قصة ماتت عليها ترويها نجا بك الضيف زاد الوجد في ذاتي والغبت ضاقت بي الدنيا وما فيها يا حبي عمري ويا مصدر معاناتي يا قصة باتت ليام ترويها لجابك الطيف زاد الوجد في ذاتي وانغبت ضاقت بي الدنيا وما فيها لجابك الطيف زاد وجدي في ذاتي وانغبتي ضاقت بيها الدنيا وما فيها لجابك الطيف زاد وجدي في ذاتي وانغبتي ضاقت بيها الدنيا وما فيها قصة باتت عليان ترويها نجا بك الطيف زاد الوجد في ذاتي والغبت ضاقت بي الدنيا وما فيها يا حلمي عمري ويا مصدر مسراتي يا كل دنياي حاضرها وماضيها يا قصة الحب يا جمال رواياتي يا فكرة الحب يا أروع معانيها ماتت عليان ترويها نجا بك الطيف زاد الوجد في ذاتي والغبت ضاقت